لا إله إلا أنت، أنت المستعان، ومنك الفرج، وإليك المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم. كل إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم احق دماءهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم من النصيرية الحاقدين والرافضة المعتدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك ببشار، اللهم بشره بالهلاك والدمار، اللهم بشره بالهلاك والدمار. يا رب العالمين، يا فعالا لما تريد، يا ذا البطش الشديد، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم قرب إليه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واصرف عنه بطانة السوء والشر والفساد يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، عليها نحيا ونموت، عليها نحيا ونموت. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأحباب. اللهم إنا نسألك مغفرتك، اللهم يا حي يا قيوم، ليس يدعى غيرك وليس يرجى إلا أنت، وليس يرجى إلا أنت. ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة، فلا تؤاخذنا بما فعلنا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا